الحمد لله، أحمده تعالى على جزيل إنعامه وإفضاله، وأشكره على جليل إحسانه ونواله، فله الحمد على أسمائه الحسنى وصفات كماله ونعوت جلاله، وله الحمد على عدله قدرا وشرعا، وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العلي الكبير، تعالى في ربوبيته وتعالى في ألوهيته عن الشريك والنظير، وتقدس في سلطان قهره وغناه عن الوالدة والوالد والولد والولي والنصير، وعز سبحانه عن المعين والمجير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وآل بيته. أما بعد، أيها الأحبة في الله، طبتم جميعًا وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلًا من الجنة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك هذه الخطوات وأن يجعلها في موازين الحسنات، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل من تغبر قدماه في سبيل الله، جعل مصيره ألا يجتمع ذلكم الغبار مع نار جهنم والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، اللهم زدنا من فضلك واحفظنا واكلأنا برعايتك، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، بين أيدينا موضوع خطير وخطب عظيم جليل يحتاج إليه الناس جميعا، ويحتاجون فيه إلى أن يثبتهم الله عز وجل، فهو موضوع في غاية الخطورة، لا سيما في زمان الفتن. ولعلي في هذا اللقاء إن شاء الله أن ألقي بعض الضوء على بعض جوانب هذا الموضوع، وما يكون من تقصير في بعض الجوانب سيستدركه إن شاء الله إخواننا المشايخ خلال الأسبوع الآتي بإذن الله سبحانه وتعالى، ابتداء من الغد، فما نقصر فيه اليوم إن شاء الله هم سيسدون هذه الخلة حتى تكتمل الصورة، وحتى يكثر النفع ويعم النفع إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولعلي أن أبدأ الموضوع من جذوره بعض الشيء، نرجع لورا شوية، فإن الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته سبحانه أن يخلق الجنة درجات بعضها فوق بعض، واقتضت حكمته أن يعمرها بآدم وذريته بحسب أعمالهم، فكان من لازم ذلك أن ينزلهم إلى دار العمل والمجاهدة. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وذريته واستخلفهم في الأرض، كما أخبر الله تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وقال سبحانه: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. فأراد سبحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف إلى توريثه جنة الخلد، وعلم سبحانه وتعالى بسابق علمه أنه، أي آدم، لضعفه وقصور نظره قد يختار العاجل الخسيس على الآجل النفيس، فإن النفس مولعة بحب العاجلة وإيثارها على الآخرة، وهذا من لوازم كونه خلق من عجل، ومن لوازم كونه خلق عجولا. فعلم سبحانه ما في طبيعته من الضعف والخور، فاقتضت حكمته أن أدخله الجنة ليعرف النعيم الذي أعد له عيانا، فيكون أشوق إليه وعليه أحرص وله أشد طلبا، فإن محبة الشيء وطلبه والشوق إليه من لوازم تصوره، فمن باشر طيب شيء أو طيب شيء ولذته وتذوق به لم يكد يصبر عنه. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة فيقول: ما يسألني عبادي؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد طلبا. فاقتضت حكمته تبارك وتعالى أن أراها أباهم وأسكنهم إياها، ثم قص على بنيه قصته، فصاروا كلهم مشاهدون لها، حاضرون مع أبيهم، فاستجاب من خلق لها وخلقت له وسارع إليها، فلم يثنه عنها العاجلة، بل يعد نفسه كأنه فيها أو كأنه كان فيها، ثم سباه العدو فيراه وطنه الأول، فهو دائم الحنين إلى وطنه، ولا يقر له قرار حتى يرى نفسه فيه. فحي على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى؟ نرد إلى أوطاننا ونسلم. ينبغي أن نفهم القضية على هذا الشأن، أننا خلقنا لهذه الجنة، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يميز الخبيث من الطيب، وشاء أن ننزل إلى دار العمل، لكن المقصود من هذه الحياة كلها أن نعود إلى دارنا الأصلية. لكن المشكلة ليست في هذا، المشكلة أن الأمر ليس سهلا، وأن الخطب جد جسيم. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. يعني الموضوع مش جنة سهلة هنموت ونروح الجنة، وإنما حجبت هذه الجنة بمكاره، وحجبت النار التي نفر منها بماذا؟ بشهوات. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وجاء في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا جبريل فأرسله إلى الجنة فقال: انظر إليها وما أعددت لأهلها. فرجع إليها فقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. قال: فحجبت بالمكاره. فقال: ارجع فانظر إليها. فرجع فنظر فقال: وعزتك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ثم أرسله إلى النار فقال: اذهب فانظر إليها وما أعددت لأهلها. فرجع فقال: وعزتك، لا يدخلها أحد يسمع بها. مش ممكن يشوف المنظر ده أو يسمع بهذا ثم يدخل، كيف يدخل؟ قال: فحجبت النار بالشهوات. ثم قال: ارجع فانظر إليها. فرجع فنظر إليها فقال: وعزتك، لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. هذا من تأثير إيه؟ من تأثير الشهوات التي أحيطت بالنار والعياذ بالله. ولهذا لا يزال الإنسان في معركة مع شهواته وغرائزه المستترة في أغوار نفسه، والهالكون في أغوار هذه المعركة من البشر كثير، والناجون قليل قليل. وأخطر هذه الشهوات على الإطلاق وأكثرها تأثيرا هي الشهوة الناجمة عن الميل الفطري الذي جعله الله تبارك وتعالى بين الذكر والأنثى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا كلام يقوله الصادق الموحى إليه من الله الذي خلقك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وحق أن يكون الأمر كذلك، فقد قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. أولا، أول شهوة تجعل الرجل لا يتماسك أمامها. وهذا يمكن أن ينتزع أيضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، مش الموضوع بس انها تلخبطه عشان ارفاه في حياته، لا، هذا ممكن يسلب عقل الرجل، ممكن تسلبه امرأة فتقلب حياته نكدة وتقلب عاليها سافلها برجل بامرأة واحدة، قد يحصل هذا للرجل. لكن الشرع الحنيف قد هذب هذه الشهوة وجعل لها مصرفا حلالا، بل آجر أو أجر من صرف هذه الشهوة في مرضاته تبارك وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قيل: يا رسول الله، الرجل يأتي شهوته ثم يكون له بها صدقة؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا جعلها في حلال. ولهذا جعل هذا الشرع الحنيف الذي هو شرع أحكم الحاكمين، لا شرع البشر وقوانينهم الفاسدة، لا، هذا شرع أحكم الحاكمين، جعل وضع هذه الشهوة في وضع محرم من أعظم الكبائر عنده. ولهذا جاءت نصوص الشريعة متضافرة في ذم الزنا وسائر ألوان صرف الشهوة في وجوه الحرام. ولهذا جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الكسوف الذي حصل في عهد النبي عليه السلام، فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما من أحد أغير من الله، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. انظر كيف يغار الله تعالى وهو الرب من فوق سبع سماوات أن يزني عبده، هذا شيء عظيم، هذا شيء تهتز له السماوات، هذا أمر عظيم جلل. الآن لم يعد هذا الأمر يعني يساوي شيئا عندنا، لأننا نراه صباح مساء ونسمع به صباح مساء ويطرق الآذان ليل نهار حتى استمرأته النفوس، بقى شيء عادي، بنسمع الحكاوي كأنها أمر عادي، نراها في التلفزيون عادي جدا، انت مكشوف ليه؟ ده ليل ونهار بهذا الشكل. هذا أمر يغار الملك سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات لأجله. وقال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. انظر كيف قرن الله تبارك وتعالى الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ثم قال: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم ثلث بماذا؟ ولا يزنون. بل إن في بعض الآيات قدم الله تبارك وتعالى الزنا وفظاعته وبشاعته على القتل. قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم قال بعدها: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا شأن عظيم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس بعد قتل النفس، ليس بعد قتل النفس أعظم من الزنا، بل قد قدمه الله تبارك وتعالى في بعض الآيات كما تقدم. وسر الأمر أن الزنا كثيرا ما يتبعه قتل. يعني إيه صلة الزنا بالقتل؟ الزنا قد يتسبب في القتل ابتداء وكثيرا ما يتبعه قتل. ليه؟ إرادة في أن يتخلص من الفضيحة يريد أن يقتل، مش بيحصل كده ولا لا؟ إما أن يقتل الجنين حتى يخرج من المشكلة ويزهق الروح، أو يزهق روح الولد الزنا بعد أن يولد، أو أن يقتل الزاني، أو أن يقتل الزانية، أو أن يقتلهما معا، أو يقتل الجنين بعد ولادته، أو أن يهمله ويضعه في المرحاض أو ترميه في الزبالة. أليس يحدث هذا؟ أليس هذه ألوانا من القتل؟ هذه ألوان عظيمة جدا من القتل نتيجة هذه الجريمة البشعة التي يتهاون فيها كثير من الناس والعياذ بالله. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ العهد على الصحابة ألا يزنوا، هذه من أصول هذا الدين، يأخذ العهد على الصحابة ألا يزنوا. ففي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه، يعني جماعة من أصحابه، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم. وكذلك كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء على نفس هذه البيعة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، أو إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. هكذا كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك لعظم هذا الأمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الطبراني وغيره وصححه طائفة من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مكروب فيفرج عنه، فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له عز وجل، إلا زانية تسعى بفرجها وعشارا، زانية تسعى بفرجها تتكسب بالحرام والعياذ بالله، والعشار الذي يأخذ الضرائب ظلما وزورا من الناس بغير وجه حق. انظر هذا الأمر العظيم جدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيحين: ثلاثة لا ينظر الله إليهم. وهذا شيء عجيب، هذا ينبغي أن يخلع القلب. ثلاثة لا ينظر الله إليهم، انظر كيف حال الكفار يوم القيامة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء لهم نفس المصير من هذه الحيثية، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا يكلمهم، ولهم عذاب أليم. من هم؟ شيخ زان. وفي لفظ في رواية أخرى: أشيمط زان. أشيمط يعني راجل كبير، راجل شعر شاب، أشمط الشعر. لماذا يزني هذا الرجل؟ ما هي الدوافع التي دفعته إلى أن يزني؟ شيخ زان وعائل مستكبر وملك كذاب. الجامع بين الثلاثة أن مقتضى المعصية غير موجود. لماذا يعصي هؤلاء؟ لماذا يزني الشيخ وقد كبر في السن وضعفت قوته؟ ما الذي يدفعه إلى هذا؟ لا شك أن الذي دفعه إلى هذا مع ضعفه في هذا الباب أنه قد أشرب المعصية وأحبها حتى اختلطت بسويداء قلبه فصار لا يصبر عنها، ولهذا استحق هذا المصير. هذا شيء يخلع القلب. هذا كان ينبغي له إذا بلغ 40 سنة أن يرجع إلى نفسه وأن يفيق ويقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، مش يروح يزني والعياذ بالله. ولهذا فالزنا يؤخذ من هذا الحديث أن الزنا وما يتعلق به مراتب، بعضها فوق بعض وبعضها أقبح من بعض. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كيف يخلقك ثم تجعل له ندا تعبده من دونه؟ هو الذي خلقك فسواك فعدلك، كيف تصرف عبادتك إلى غير؟ هذا ذنب عظيم. قال: ثم أي؟ يعني إيه اللي بعد كده في عظم الذنب عند الله؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، تبقى تقتل عيالك خايف لأنهم هيكلوا من رزقك، ما انتش قادر تأكلهم، فوددت لو ذبحتهم أو تقتلهم قبل أن يأتوا بأن تأيدهم وعدا خفيا. هذا من أعظم الذنب عند الله. والثالث ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. حليلة جارك يعني امرأة جارك، لماذا كان هذا من الذنب العظيم؟ ولماذا كانت مرتبته في القبح أعظم من غيرها؟ لأن هذا الجار له حق عليك، كيف اقتحمت هذه الأسوار كلها وهو له حق عليك، وزوجته لها حق عليك، كيف تخونه وقد أمنك؟ هذه هي المشكلة. ولذلك نقول الزنا دركات، بعضها أقبح من بعض. ومن هذا الباب ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. يعني ناس خرجوا للغزو في سبيل الله وتركوا زوجاتهم وأولادهم، هؤلاء النساء الذين تركوا، حقهم وحرمتهم على الموجودين القاعدين كحرمة الأمهات. هذا ينبغي أن تخلف الغازي، كيف بك وأنت تقتحم خلوة امرأته فتخون زوجها الذي أمنك؟ هذا شيء عظيم جدا، وقد كثر في هذا العصر والعياذ بالله. حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، فما ظنكم؟ إن الذنب بيعظم إذا كان هؤلاء لهم حق عليك. ولهذا لا تسوي الشريعة أبدا بين من يزني بأجنبية ومن يزني مثلا بذات محرم والعياذ بالله، أو من يزني بأجنبية وبامرأة جاره، أو من يزني بهذه وبين امرأة قريب له، هذا يختلف. ليس الأمور عند الله سبحانه وتعالى سواء، لكن بقدر حق ذلك يكون الذنب العظيم. ومن خطورة هذا الأمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. كيف يعني؟ يقول لا يزني حين يزني وهو مؤمن، يعني كافر؟ لا. لكن وضحته رواية أخرى جاءت في مستدرك الحاكم وغيره وصححه جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنى العبد خرج الإيمان، يعني يخرج منه الإيمان، لأنه لا يمكن أن يجتمع الإيمان في نفس اللحظة في قلب الرجل وهو يزني. قال: إذا زنى العبد خرج الإيمان فكان على رأسه كأنه كالظلة، يعني يبعد عنه شوية. نعم هو ما زال مرتبطا به ولا يكفر بهذا الفعل إلا إذا استحل، لا يكفر بهذا الفعل لكنه يخرج بعيدا عنه. لا يصلح أن يكون الإيمان في قلب عبد وهو يفعل هذه الفعلة الشنعاء، فانظر إلى هذا الزاني أين ذهب الإيمان من قلبه لما استجاز لنفسه أن يفعل ذلك. ولهذا عاقب الله تبارك وتعالى على هذه الفعلة الشنيعة وهذه الكبيرة العظيمة بأشنع العقوبات، فجعل المحصن عقوبته أشنع قتله، أن يقتل رجما بالحجارة حتى يموت جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه، حتى يجد الألم في جميع الجسد الذي تلذذ بالحرام، فيجعل أمام الناس يرجمونه جميعا بالحجارة حتى يموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وللعاهر الحجر. وإذا كان غير محصنين، يعني غير متزوجين أو لم يسبق لهما الزواج، فإن حكمهما في دين الله عز وجل أن يجلدا كل واحد منهما 100 جلدة، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أحيانا بعض الناس عندهم في قلوب بقايا من الجاهلية، يقول: يا أخي يعني أنا صعبان علي الناس دي أوي. صعبان عليك إيه؟ صعبان عليك ماذا؟ ولا يصعب عليك النساء المسلمين الذين يؤذون بهؤلاء المجرمين؟ ولا يصعب عليك من يقتلون صباحا ومساء في بلاد الإسلام؟ هؤلاء لا يصعبون عليك، لكن فقط يصعب عليك الزاني والزانية. والله تعالى يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فجعل حكم الزاني أن إذا كان غير محصن أن يجلد 100 وأن يغرب عاما، إما أن يسجن أو يخرج من البلد، المهم يغرب عاما كاملا كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه. وكذلك حرمت الشريعة مناكحة الزاني أو الزنا عموما والزواني. قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا نكال من الله سبحانه وتعالى بهؤلاء، وهذا التحريم نوع من العزلة أو من عزل الزنا والزواني عن المجتمع الطاهر. ينبغي هؤلاء أن يعزلوا، فانظر إليهم في هذه الأيام يقربون وتعلى درجاتهم ويعلى شأنهم ويقربون ويحتفى بهم ويتحدث عنهم في كل مجلس، وهم لا يساوون شيئا عند الله سبحانه وتعالى إلا أن يتوبوا، وهذا سيأتي إن شاء الله. وكذلك رد الله تبارك وتعالى شهادة الزاني والزانية، فقد جاء في سنن أبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه، يعني ولا ذي حقد على أخيه. ما ينفعش تجيء واحد تشهده على واحد وهو حاقد عليه، لا شك أنه سيحمل عليه. كل هذا ناهيك عن العقوبات التي تكون في الآخرة. وأنتم الكلام الذي أذكره الآن هذا ليس بجديد عليكم، فكلكم يعرفه بفضل الله، لكنها الذكرى التي تنفع المؤمنين. وأما في الآخرة فحدث عن ذلك ولا حرج، عما ينتظر هؤلاء إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم اقتحموا هذه الأسوار المنيعة واقتحموا حرمات الرب تبارك وتعالى الملك. ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه. هؤلاء اقتحموا حمى الله، أرأيتم لو اقتحم حمى وسور لملك ماذا يفعل في من اقتحم؟ هذا هو ملك الملوك تبارك وتعالى، الله يغضب لذلك سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعد لهؤلاء في الآخرة عذابا مهينا عظيما. ففي صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المنام المشهورة في حديث طويل قال: أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق، فانطلقت معهما فإذا بيت مبني كبناء التنور، يعني زي الفرن، كبناء التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، يوقد من تحته نار فيه رجال ونساء عراه، فإذا أوقدت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا منها، يعني النار توقد ثم تخفت، توقد فإذا أوقدت ارتفعوا حتى كأنهم يكادون أن يخرجوا، ثم إذا أخمدت قليلا نزلوا والعياذ بالله. يبقى هذا من أين يأتيهم اللهب يا عباد الله؟ من أسفل. هذا جزاء وفاق، جزاء وفاق، لأنهم استعملوا هذه الأعضاء في اقتحام حمى الملك سبحانه وتعالى. هكذا يعذبون. والظاهر من سياق هذا الحديث والعلم عند الله أن هذا في دار البرزخ وليس في الآخرة وليس في النار، هذا في دار البرزخ، هكذا يبقون فوق التنانير، يوقد عليهم اللهب والنار من أسفلهم، فيعذبون هذا العذاب في البرزخ إلى أن يشاء الله. فماذا ينتظرهم إذا كان الأمر كذلك في نار تلظى أوقد عليها ما شاء الله أن يوقد؟ هذه النار العظيمة التي يأتي أو تأتي لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، هذا ماذا ينتظرهم يا عباد الله؟ أين كانت عقولهم حينما اقتحموا هذه الأسوار المنيعة؟ أين كانت عقولهم؟ أنسوا هذه الأمور كلها حتى اقتحموا ذلك؟ أسأل الله سبحانه وتعالى العافية. هذا ما ينتظرهم في عذاب جهنم والعياذ بالله أعظم وأعظم من ذلك، فإنهم يجرعون عصارة فروج الزنا والعياذ بالله. ولهذا يا عباد الله الشرع الحنيف وضع سدودا منيعة دون هذه المعصية وغيرها من المعاصي التي من شأنها أن تفرغ هذه الشهوة في الحرام، سدود منيعة. ولذلك أنا أقول لماذا اقتحم هؤلاء كل هذه السدود وقد وضعت الشريعة سدودا تلو سدود؟ ما الذي جعلهم يقتحمون ذلك كله؟ إن الشريعة لما حرمت الزنا لم يقل الله تبارك وتعالى ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا من بعيد، من بعيد لا تقربه. كل الوسائل التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الفاحشة السيئة المقيتة ينبغي أن تبتعد عنها. ولهذا حرم سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، حرم النظر إلى المحرم، وحرم اللمس، وحرم القبلة والغمزة والنظرة الحرام، ونهى عن قربان الزنا بشتى أنواع القرب، وأمر بالزواج وشجع عليه، وأمر بتقليل المهور حتى يتزوج الناس، وبل سمح لأن يؤخذ من الزكاة لمن لا يستطيع أن يتكلف أعباء الزواج، وحرم سبحانه وتعالى على الولي أن يأخذ مال المرأة اللي هو المهر، بل حرم سبحانه وتعالى وسد جميع الذرائع إلى هذا الشيء العظيم، وأمر ألا تكره الفتاة على الزواج بمن لا تريد حتى لا تضطر بعد ذلك إلى كراهته والوقوع في المعصية والعياذ بالله بعد ذلك. أمور كثيرة جدا، يعني أنا عندي مسائل كثيرة لو دخلنا فيها أعتقد أن الوقت سيكون يعني ضئيلا بالنسبة لها. بل حرم كل الذرائع التي تتخيلها، حرم الاستماع إلى أغنية ماجنة، وحرم الاستماع إلى معازف ليل نهار طقطقة ودربك، في ماذا؟ هو ماذا؟ في ماذا يغنون؟ هم لا يغنون في حب الله ولا حب رسول، وإنما يغنون في العشق والهيام والحب والموعد واللقاء والهجر والوز. كل هذا هو موضوع الأغاني. هو الأغاني موضوعها إيه إلا هذا البلاء العظيم؟ المهم أن الشريعة منعت التبرج بسائر أنواعه التي تعرفونها، منعت المرأة أن تترك شيئا من حجابها الذي أمرت به، ومنع المرأة أن تتبرج بأي نوع من أنواع التبرج، لا من جهة الطيب ولا من جهة اللبس، ومنعها أن تخضع بالقول، ومنعها ومنعها ومنع الرجل ومنع الرجل وسد ذرائع تعرفونها كثيرا. لو ذكرت هذه الأمور بأدلتها لطال المقام كثيرا، والموضوع لا يزال فيه مسائل وجوانب كثيرة جدا نحب أن نعرج عليها. العذاب الذي ذكرناه قبل قليل الذي يكون في الدنيا من جهة الحد وغيره، والذي يكون في القبر وفي الآخرة، هذا دونه عذاب آخر، عذاب جماعي قضى الله تبارك وتعالى أن يكون لمن سلكوا هذا الطريق، وهذا العذاب جماعي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه عند ابن ماجة وغيره أو ابن ماجة وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام: ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الطاعون أو الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وهذا أمر مشاهد. وجاء في رواية أخرى في حديث حسن: ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا ظهر فيهم الموت. سبحان الله، ما أصدق الله، ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثة. هذا من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة في العالم في هذه الأيام هو هذه الجريمة الشنعاء. أسر تقتل بأسرها، بل بلاد بأسرها تقع فريسة هذا الداء العضال الذي كان سببا في اقتحام هذه الفاحشة المقيتة. بعض الخبراء الأطباء يقولون إن مرض الزهري على سبيل المثال هذا قد يؤثر في 3 أجيال قادمة، يعني مش بس في الناس المحيطين أو الناس الذين سيعدون من المحيطين، لا، ده حتى في 3 أجيال جايين. هذا جزاء وثاق من الرب سبحانه وتعالى. الآن نحن نرى عقاب الله تبارك وتعالى بالإيدز مرة، وبأمراض الزهري والسيلان وغيرها من الأمراض هذه مرة، ثم بأنفلونزا الطيور، ثم بأنفلونزا الخنازير، وما إلى ذلك مما تسمعون. وما ابتلانا الله تبارك وتعالى بمثل هذا، بمثل أنفلونزا الخنازير مثلا، إلا لأننا شاعت فينا ثقافة الخنازير. ولولا أن ثقافة الخنازير شاعت بين الناس لكان يمكن أن يكون المرض من جهة أخرى، لكن نحن نعيش ثقافة الخنازير، فإن العلماء أثبتوا أن الخنازير هو الحيوان الوحيد، الحيوان الوحيد الذي يمارس الجنس الجماعي، هذا لا يؤثر فيه بل يجتمعون والعياذ بالله في هذا الأمر المنكر. هذا الحيوان لازم تقلنا من جهة الخنازير، لازم، لأن ثقافة الخنازير أو الخنازير سرت في الناس والعياذ بالله بشكل رهيب، ولها أسباب لعلنا أن نعرج على بعضها إن شاء الله تعالى. الحيوان الوحيد الذي لا يغار، فإنه ينسجم جدا إذا رأى خنزيرا يقع على أنثاه، ما عندوش مشاكل أبدا. فهذه الثقافة لما نقلت إلينا، ما الذي هيج الناس في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد الإسلام في هذه الأيام على اقتحام جريمة الزنا بأنواعها، بل بزنا المحارم والعياذ بالله؟ ما الذي هيجهم على ذلك؟ ثقافة الخنازير التي يرونها ليل نهار في الفضائيات، التي اقتحمت كل البيوت حتى بيوت الملتزمين والمتدينين. هذا حقيقة ينبغي أن نقف أمامها وينبغي أن نعترف بها. هذا موجود، الإنترنت في كل البيوت، قنوات الإباحة في كل البيوت موجودة الآن، هو بس الرجل يقول لك أنا ما بدش عليها، أنت لا تضغط عليها وغيرك يضغط عليها، لعل ولدك يفعل، لعل هذا يفعل، لعل ذاك يفعل. بل إن كثيرا من الناس والعياذ بالله تغلبه نفسه الأمارة وتغلبه شهوته، فيطالع أولا من باب حب الاستطلاع، يقول لك أما شوف الناس دي بتتكلم عن إيه، ثم هذا يهيج العالم كله على الزنا والعياذ بالله، وعلى اللواط، وعلى غيره من هذه البلايا التي لا أحب أن أذكرها في مثل هذا المجلس المبارك. آلاف، عندي إحصائيات لكني أشك أن الوقت لن يتسع لها، إحصائيات كثيرة جدا موجودة بالأرقام تدل على مدى الإباحية التي وصل إليها في هذه الأيام حتى في ديار المسلمين، على نسبة الأطباق التي تستقبل القنوات الإباحية في العالم الإسلامي، أرقام مهولة لا أحب أن أذكرها صراحة، هي عندي لكن لا أحب أن أذكرها. عدد الناس الذين يدخلون إلى المواقع الإباحية في الإنترنت أرقام مخيفة جدا، مع أن العجيب أن عدد المواقع الإباحية بالنسبة إلى مواقع الإنترنت جملة لا تتعدى 1%، كعدد لا تتعدى 1%، لكنك تعجب أن 90% يدخلون على 1%. هذا شيء خطير جدا، شيء خطير ومؤشر خطير جدا. هذا من أعظم الأسباب الداعية إلى مثل هذه المحاضرات وإلى مثل هذه المحاصرة لهذا الموضوع، لأنه قد يفشو فيما بين الناس الطائعين، فضلا عن أن يكون بين الناس العصاة، وهذا واقع. ولا نريد أن نجعل رؤوسنا في الرمال كالنعام، هذا يحدث ولا لا يحدث؟ يحدث في أماكن كثيرة، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. بعض الأماكن قدر الزائرون فيها بحوالي 280 ألف زائر في وقت واحد، وبعضها بالملايين يدخل إليها من المسلمين ملايين. هذا شيء خطير جدا، وصراحة عندي يعني عندي بعض الإحصائيات لكن الوقت لا يتسع لذكرها. الشاهد من هذا أننا نعيش صراعا عظيما جدا يا إخواني، لابد أن نكون على قدر المسؤولية. المشكلة ليست في أنها معصية وليست في أنها كبيرة، المشكلة أنك لا تضمن أن تقبض وأنت على هذه الكبيرة فيختم لك بخاتمة السوء والعياذ بالله. وإلا ما الذي أقض مضاجع السلف؟ هم السلف دول كانوا عبد، كانوا هبل، حاشاهم. سفيان الثوري لما يكون على فراش الموت ويبكي بكاء طويلا طويلا ويقولون ماذا تخاف؟ يقول أخاف سوء الخاتمة. أنت يا سفيان تخاف سوء الخاتمة؟ كيف يكون حالنا نحن؟ هم فهموا المسألة على حقيقتها، عرفوا أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، لا يسبق عليه الكتاب ظلما، فإن الله تبارك وتعالى سلام من أن تكون أقداره وأن تكون مشيئته إلا على وفق الحكمة البالغة والعلم الكامل سبحانه وتعالى. وهذا من مفاهيم اسم الله السلام، ولكن يسبق عليه الكتاب لأن في قلبه شيئا لم يطلع عليه غير الملك. أنتم جميعا تبجلون الرجل وتقدمونه وتعلون شأنه وتستمعون إليه والعياذ بالله، وقد لا يكون هو مبجلا عند الله. لماذا؟ لشيء في قلبه لم يطلع عليه أحد، وإنما رآه الله الذي لا تغيب عليه غائبة ولا تخفى عليه خافية. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الله تبارك وتعالى لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا، السماء لا تخفي عنه سبحانه ما وراءها، ولا تخفي الأرض عنه ما وراءها، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، كل هذه أمام الملك منكشفة، السر عنده علانية، ينظر في قلبك. قد تكون على معصية لكنه يرى في قلبك شيئا من الخير كان هو سبحانه وضعه فيه، فليست لك منة لا أولا ولا آخرا، بل لله تبارك وتعالى أعظم المنة، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي قذف في قلبك النور الذي سيظهره الله سبحانه وتعالى وقت ما يريد، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار والعياذ بالله. الخوف من سوء الخاتمة هو الذي ينبغي أن يحجبك عن ذلك كله، وهذا سيأتي له ذكر إن شاء الله تعالى. إذن نحن في صراع مرير، الذي يقول نحن في صراع هذا يراجع نفسه، نحن في صراع، والله والله نحن في صراع عجيب جدا مع هذه الفتنة العظمى، هذه فتنة كبيرة لا تبقي ولا تذر، لا تترك أحدا على حاله، والفتن الشأن فيها أن لا تسترسل معها وأن لا تستشرف لها، ما تقولش ده أنا قوي، ده أنا رجل داعية، ده أنا رجل عالم، ده أنا طالب علم، ده مصيبة كبيرة جدا يقع فيها هؤلاء، أن يحسن الظن بنفسه ويظن أو يظن أن أحاديث الفتن ليس هو مخاطبا بها. احنا قلنا احنا مالنا، ده احنا سنية، هم السنية لهم دعوة بالكلام ده؟ هذا كلام لا ينبغي أن يقوله عاقل. ده احنا مشايخ، هي أحاديث الفتن جت للمشايخ؟ الواقع يشهد بخلاف ذلك، ولا نريد أن نفتح هذا الباب، ولا نريد أن نفتح هذا الباب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا جميعا. المهم إذا كنا في صراع فما هي القواعد التي نحتاج إليها في هذا الصراع حتى نتمكن من أن نعبر هذه المفاوز العظيمة ونصل إلى جنة الفردوس، إلى منازلنا الأولى التي نزلنا منها؟ مش إحنا ده غرضنا؟ مش أنا بقول لكم لازم نجيب الموضوع من أوله؟ ما هو الموضوع من أوله كده، دنيا لا قيمة لها، حياتك كلها تختزل وتختصر في كلمة واحدة عند الموت، بعدها إما أن تكون في جنة عرضها السماوات والأرض، وإما أن تكون في نار تلظى والعياذ بالله. فإحنا محتاجين في الصراع ده إلى أن ننتشل من هذا البلاء، أهم ما يمكن أن نستعمله من قواعد، وسأحاول أن أختصرها لأن الموضوع كما قلت كبير جدا ومتشعب، لكن عزائي حينئذ أن ما سنقصر فيه سيسدده إن شاء الله إخواننا الذين سيأتون بعد ذلك في اليوم من أول غد، حينما سيأتي الشيخ الذي لا أعرفه أنا كمان زي ما أنتم تعرفوش تماما. طيب، القاعدة الأولى، وأنا عايز الكلام ده ناخده بقى مش إنه محاضرات يا جماعة، إحنا عايزين نرتقي شوية، نرتقي من قضية إن أنا جاي عشان أحضر للشيخ الفلاني، ولا جاي أحضر في المجمع الفلاني، ولا جاي أحضر الأسبوع الفلاني عشان تتكتب في إيه؟ في سيرتي الذاتية. سيبونا من الكلام ده بقى، ولا عشان أقضي وقت ولا الكلام ده كله، نحن نريد أن نخرج من هذا الدرس. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل دروس زي حالتنا كده، ما كانتش الدروس زي بنفس الشكل ده، لا، كانت دروس عملية، يفعل الشيء فيفعله أصحابه، يقول الشيء فينفذونه. احنا عايزين بقى نرتقي، سيبونا بقى من ايه، من النظام الأكاديمي ده ونرتقي شوية. نريد ان احنا نستفيد من هذه القواعد. القاعدة الأولى التي تحجبك أو تكون مؤيدة لك في هذا الصراع العجيب لا سيما في زمان الفتنة الذي نعيشه، القاعدة الأولى مراقبة الله عز وجل. هذه القاعدة المنتزعة من قول يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام معاذ الله في القصة التي تعرفونها جميعا، وقد سبق أن كان لي في هذا البلد المبارك محاضرة حول هذا الموضوع بالتفصيل. يوسف عليه السلام لما همت امرأة العزيز به وراودته عن نفسه ماذا قال؟ قال معاذ الله في هذا الموطن، يقول معاذ الله، هذه لا يقولها أحد. طبعا احنا قاعدين دلوقتي نقول آه سهلة كلمة، أول ما هتقول لي حاجة أقول لا معاذ الله، مش هتقدر، الموضوع ليس سهلا. هذه الكلمة في هذا الوقت لا يقولها إلا مؤيد، إلا معصوم يعصمه الله سبحانه وتعالى، إلا مراقب لله عز وجل. ولهذا كان في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذه الكلمة لا تصدر، وما كان في جنسها، لا تصدر إلا ممن راقب الله سبحانه وتعالى في سره وعلانيته وخاف الله تعالى في الغيب والشهادة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وأزلفت الجنة، خد بالك بقى من ترابط الآيات والمعاني، وأنا سبق وأن نبهت على هذا الأمر مرارا، وانت بتقرأ القرآن لازم تشوف ايه الروابط بين الآيات، وما علاقة هذا بهذا، ولماذا ذكر في آخر الآية هذا وقد قال في أولها كذا، ولماذا ختم الآية باسمه الكريم كذا. الحاجات دي لازم تشغل فيها مخك. قال الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة، مش الجنة دي اللي هي أصلنا، مش الجنة دي اللي هي منازلنا الأولى اللي احنا نزلنا منها بفعل، وأحيطت بالشهوات أو أحيطت بالمكاره، وأحيطت النار بالشهوات، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قال سبحانه بعد ذلك هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب رجعين إلى الله، حفيظ إمتى؟ حفيظ إمتى؟ وقعت في الجامع؟ لا، حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ينبغي أن يخشى الله بالغيب، يخشى الله حينما لا يطلع عليه أحد، لأنه يراقبه سبحانه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يحصل شيء في الكون إلا والله مطلع عليه، لا يجد مكانا يذهب إليه، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، في أي حتة تروحها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أين ستذهب من نظر الله؟ مش هتلاقي حتة تروحها، ستسلم وتقول إيه يا رب لا أستطيع أن أفعل شيئا إلا في مكان يخفى عليك، لكنني لا أجد هذا المكان. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية، وعندنا كثير كلام والله في القاعدة الأولى لكن الوقت لن يتسع أيضا لها. القاعدة الثانية احذر خائنة الأعين والنظرة الحرام. دي القاعدة الثانية عشان تنجي نفسك في مواجهة هذه الشهوات، احذر خائنة الأعين. قال الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله تعالى يعلم خائنة الأعين. هي ايه خائنة الأعين؟ قال ابن عباس رضي الله عنه، خد بالك بقى ركز أو في المعنى ده، قال ابن عباس رضي الله عنه هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم امرأة حسناء أو تمر به، فإذا غفلوا لحظ إليها، وإذا فطنوا أو فطنوا غض عنها. فإذا غفلوا لحظ إليها، فاهمين الكلام ده يعني؟ مش إنه يبص كده، لا، ده النظر العادي. لكن خائنة الأعين أن يكون واقفا يكون في المجلس إذا نظر الناس إليه يطرق ويبقى مؤدب وبصص في الأرض ومحترم، فإذا ما غفلت أنظارهم عنه انطلق نظره لينظر إلى الحرم والعتق. هذه لا تفوت على الملك سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله: وهذا فيه الوعيد لمن يخون بعينه بالنظر إلى ما لا يحل له، والعبد موقوف بين يدي الله مسؤول عن حواسه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنظرة كما ورد في بعض الآثار نظرة من سهام أو سهم من سهام إبليس، هذه النظرة تقود إلى المهالك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآيات الكريمة. النظر دي هي مشكلتنا الكبرى عشان تبقوا عارفين. قد يكون الرجل محفوظا بإذن الله تبارك وتعالى ومنه من الزنا، لكن النظر ده مشكلة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم وغيره: وزنا العينين النظر، إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك ما لا محالة. ثم قال: وزنا العينين النظر. لو انت ربنا سبحانه وتعالى أعانك على هذه الخطوة الأولى ستكون الإعانة على ما بعدها أيسر، هيكون الأمر أسهل. لكن المشكلة الكبيرة هي النظر، وحياتنا كلها الآن بلاؤها في ماذا؟ في النظر. النظر ده هو المصيبة الكبيرة. كم نظرة فتكت قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، هي دي اللي ممكن تضيع. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد موقوف على الخطر. هذا شيء. المشكلة أنه ينظر إلى ما لا يستطيع أن يمسكه، إلى ما لا يستطيع أن يناله، فكان داعي العقل داعيا إلى أنه يحجب نفسه عن ذلك. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. تمر عليك امرأة غيرك، لماذا تنظر إليها وأنت لا سبيل لك إليها؟ لو فرض أنها امرأة لا زوج لها وأنها ممن يحل لك ستذهب تخطبها، لكن هذه لا سبيل إلى خطبتها، إما إلى أنها متزوجة وإما إلى أنها حالها ليس كحال المسلمات التي تليق أن تتزوجها، وإما وإما وإما. فلماذا أطلقت البصر إليها؟ إذا منعت نفسك من البداية سيكون ما بعد ذلك أيسر. لكن مشكلة البصر دي أكبر مشكلة تواجه الناس. وحقيقة إن حال النظر إلى الحرام كحال من يشرب من ماء البحر المالح، وهذا شيء مجرب. هذا كحال من يشرب من ماء البحر المالح. أرأيتم لو أن رجلا عطشان شرب من ماء البحر هل يرتوي؟ لا، يشرب كمان لا يرتوي، يشرب ويشرب ويشرب لا يرتوي. هو ذو مصيبة النظر الحرام، النظر الحرام لا يرده شيء. وتكون عنده الزوجة قد تكون ملكة جمال، لكن الشيطان يسول لأنه خلاص أشرب في قلبه النظر إلى الحرام فكأنه لا يرى امرأته شيئا. ولذلك بعض الناس مثلا، بعض النساء التي ابتليت بزوج فاجر تقول له: يعني يا فلان ما الذي يعجبك في هذه المرأة الفاجرة وهي ترى نفسها في المرآة أحسن منها وأنظر منها؟ لكنه الشيطان. ولهذا صدق النبي عليه الصلاة والسلام: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. فإذا رأى أحدكم ذلك فليذهب إلى أهله وليأتي أهله فإن عندها ما عندها. هذه المرأة ما الذي يزيد عندها عن امرأتك؟ لا شيء، لكنه الشيطان. هي دي المشكلة، هي دي الشهوات، إبليس والدنيا والنفس والهوى. كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ لا خلاص لك إلا بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى، وإلا بالالتزام بشيء من هذه الوصايا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير رضي الله عنه لما سأله عن نظر الفجأة أو الفجاءة قال: أصرف بصرك. أول قد يعرض لك ترى رؤيا، مثلا ترى امرأة لمرة مفاجئة فلا عليك إلا أن تصرف بصرك. عارف هتطول بقى هتبقى مشكلة كبيرة، ستتبع النظرة النظرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. فينبغي أن يراعى هذا عباد الله. فهذه هي القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة مدافعة الخواطر السيئة، مدافعة الخواطر السيئة. إن الخواطر تهجم على الإنسان إذا كان خاليا وليس له حيلة في منع هجومها. هو ملوش حيلة أنه يقول لها ما تجيش من الأول، لا، هي تهجم عليه ابتلاء، وهذه من أعظم سنن الله في الكون، سنة الابتلاء، تهجم عليه في البداية. هو يمكن أن يمنعها بعد أن تقبل عليه وتهجم، لكنه لو استرسل معها وأخذ وأعطى وأعطى نفسه فرصة في التدبر والتفكر فيها، هنا سينزلق ذلك المنزلق. فأهم شيء تدافع الخواطر. في الأول يكون الأمر سهل، أول ما تجي لك الخاطرة السيئة ينبغي أن تدفعها بالاعتصام بالله. ماذا فعل يوسف عليه السلام؟ اعتصم بالله سبحانه وتعالى، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فعليك أن تدافع هذه الخواطر السيئة إذا جاءتك. والقاعدة الرابعة للاختصار الزواج لمن قدر عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. إذا استطاع المرء أن يفعل ذلك فعليه أن يتزوج. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب في ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من رزقه الله امرأة صالحة، وهذا حسنه بعض أهل العلم، من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. إذن المرأة الصالحة خير متاع الدنيا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها عصمة كبيرة بإذن الله سبحانه وتعالى من الوقوع في هذا المنزلق الخطير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في إتيانه أهله صدقة. ولهذا تكفل الله تبارك وتعالى أن يعين أقواما منهم الناكح، يعني الذي يريد الزواج وهو يريد العفاف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الآن الذي يبحث عن قضية الزواج، الزواج مش سهل خصوصا في هذه الأيام، على ما يدور بقى على عروسة طيبة وبنت ناس كويسين وذات خلق ودين، وعلى ما يجهز نفسه ويجهز أموره، هذا يحتاج وقتا. فنقول له عليك بالقاعدة التي بعدها، وهي قاعدة الصوم، وهي قاعدة الصوم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال الله تبارك وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، يعني ما مش كل الناس قادرين على أنهم يجدوا النكاح، فهذا ما قال الله تبارك وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال ابن القيم رحمه الله فأرشدهم الله تبارك وتعالى وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدواء الشافي الذي وضع لهذا الأمر وهو النكاح، ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل وهو الصوم، فإنه يكسر شهوة النفس ويضيق عليها مجالها، فإن هذه الشهوة تقوى بكثرة الطعام، فإذا أقلل الطعام، وهذا يقوله الأطباء، إذا قلل الطعام قلل هذه الشهوة التي تهاجمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، فإنه يحفظ صاحبه بإذن الله سبحانه وتعالى. القاعدة السادسة في هذا الأمر، وهو أمر هام جدا، الفرار من أهل الفحش والتفحش. ولهذا أنت مأمور بأن تترك أهل الفحش وأهل البذاءة الذين يذكرونك بهذا البلاء وهذه المفاسد. ونكمل بعد الأشياء إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نقول القاعدة السادسة: الفرار من أهل الفحش والتفحش. فحذاري من أهل الفحش وأهل التفحش. لقد حرم الله تبارك وتعالى البذاءة ومنع الفحش، قال الله سبحانه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. إن الأشياء التي تثير الشهوات ينبغي أن تفر منها. الألفاظ الغزلية، كلمات الأغاني التي تقرع الآذان ليل نهار، ألفاظ الفحش هذه تثير الساكن، النكت بزعمهم، بعضهم يعمل نكت بألفاظ يحرج الإنسان أن يستمع إليها، هذه ينبغي أن يتصرف المسلمون عنها، لا يستمعون إليها. كل باب سيدخلك على هذا البلاء لابد أن تهرب منه بأي لون كان، سواء كان بنكتة، بأغنية، برسالة موبايل، بأي حاجة ينبغي أن تبعد نفسك عنها، لأن الأمر لا يسلم من أن تتأثر. الإنسان يكون ماشي طبيعي ثم يسمع كلمة تؤثر فيه وتجعل شهوته تغلبه، ويبتدئ يبحث عن سبيل حرام والعياذ بالله. هذا من الأمور الخطيرة. مما يتعلق به أيضا، وهي القاعدة السابعة: الفرار من أماكن الفتن. وهذا شيء مهم جدا، وهذه من أهم القواعد التي تحفظك بإذن الله. عليك بالفرار من أماكن الفتنة. لا يخفى أننا نعيش في مجتمع مليء بالفتن، إعلانات، مجلات، معاكسات، فضائيات، شبكة إنترنت. ماذا نفعل؟ لا بد أن تفر. ما الذي فعله يوسف عليه السلام؟ قال الله تبارك وتعالى: واستبق الباب، هرب. هل هربت أم تصديت؟ هو ده مشكلة الفتن، من استشرف لها وقع فيها. تقف وتقول: لا ده أنا قوي وأنا مش هيهمني من حاجة، أنا بس عايز أشوف الناس بتعمل إيه، وتحسن الظن في نفسك، هذا باب الشر قد فتح. يوسف عليه السلام أول حاجة هرب واستبق الباب، فجرت وراءه لم يبق أمامها. ليه؟ هكذا ينبغي أن يكون الفرار، ينبغي أن تفر من الفتنة. قال الله تعالى: ففروا إلى الله، فر إلى الله من هذه البلية، ابعد بقى من الموطن ده. لقيت جماعة قاعدين على هذا الشأن، مش أقول ده أنا داخل، ده أنا هتكلم، ده أنا أعمل، قد تؤثر فيك هذه البلايا، تؤثر في قلبك، وقد تؤثر فيك أكثر من هؤلاء الذين قد صار هذا بالنسبة لهم أمرا عاديا. لكن الإنسان اللي مش متعود على الكلام ده ممكن يكون الموضوع يحدث له صدمة، يحدث له إشكالية كبيرة. والله أعداد، لا أريد أن يعني أعمل ذعر، لكن أعداد، مش عايز أقول كبيرة ولا هائلة، من الملتزمين يصابون بذعر شديد حينما يقتحمون إلى هذا المجال، ثم تكون البلايا والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم حسنوا الظن بأنفسهم. لا تأمن مكر الله سبحانه وتعالى. هتقول: إحنا شباب وملتزمين ودعاة، وإحنا طلبة علم، نحن فوق مستوى الشهوات. تبقى بتضحك على نفسك، كلامك مش مظبوط. إبراهيم عليه السلام قال كما حكى الله تبارك وتعالى عنه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، ثم قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هو إبراهيم كان يعبد الأصنام عليه الصلاة والسلام؟ إبراهيم كان يمكن أن يعبد الأصنام، لكن انظر إلى افتقاره إلى ربه، يقول: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأنك يا رب إن لم تحفظ قلبي من ذلك لوشكت أن أقع فيه. ولهذا قال يوسف عليه السلام لما حصلت له تلك المصيبة وتلك البلية، قال إيه بقى؟ ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف أنت تصرف، وإلا تصرف أنا ما أقدرش أعمل حاجة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها إيه: فاستجاب له فصرف عنه كيدهن. وانظر إلى التعبير القرآني وهو يقول: فصرف عنه كيدهن، ولم يقل فصرف يوسف عن كيدهن. ممكن يصرف يوسف يرجع تاني، لكن هو صرف الكيد ذاته، عن قلب يوسف، يوسف عليه السلام، لأنه ماذا؟ لأنه اعتصم بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ما تحسنش الظن وتبادر للفتن وتواجه الفتن، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو. انت ما تحطش نفسك في مواجهة مع فتنة أبدا، لا تضع نفسك موضعا تكون فيه في مواجهة فتنة، لكن إذا وقعت اسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمك. القاعدة الثامنة: اشغل نفسك بالطاعات، فإن النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. ولا بد، مفيش حاجة اسمها واحد قاعد فاضي كده، قاعد فاضي مش هينفع. إن لم تكن مشغولا بطاعة فاشغل، فستنشغل بمعصية. اشغل نفسك ولا تكن مغبونا، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. قال الله تبارك وتعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. المؤمن لا يتحسر على شيء يوم القيامة إلا على ساعة مرت به لم يذكر الله فيها. فاحرص على ذكر الله تبارك وتعالى، ما من مجلس إلا وصل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجلس ولا تجعل بيتك قبرا من القبور، مارس فيه العبادة أيها الطالب وأنت في جامعتك وأنت في أيام دراستك. ليلزمك بيتك ولتلزمك غرفتك، ولتجعل لسانك لا يزال رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وإلا فأنت ستسأل سؤالا عاما بين يدي الله تبارك وتعالى عن عمره فيما أفناه، وسؤالا خاصا وعن شبابه فيما أبلاه. إنما تسيب نفسك وتختلف نفسك هتجيلك الهواجس الشيطانية. لا تترك نفسك هكذا، النفس إن لم تشغلها بطاعة شغلتك عن معصية. ثم إذا جاءتك بعض الوساوس إياك أن تسترسل معها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. فلا تترك نفسك لشهوة تأخذك، شهوة تلو شهوة، وتمشي وراء هذه الأفكار السيئة. لا، اشغل نفسك بالطاعة، ما تسيبهاش فارغة أبدا، ولو أن تتذاكر مع أحد الناس شيئا مما يهم أمر الدنيا أو الآخرة، لكن ما تسيبش نفسك فاضي في أي لحظة من اللحظات، خصوصا في زمان البلاء ده. نعم، قد يتعرض الإنسان لبعض المواقف التي يمكن أن يقال أنها سخيفة شوية، يعني هو زمان مثلا كان له علاقة، زمان ما كانش متدين، ما كانش ملتزم، قد يتعرض في بعض المواطن أن تذكره امرأة بعلاقة محرمة. طبعا ده موقف صعب شوية، لكن عليه أن يستعصم بالله سبحانه وتعالى. وقد حصل هذا لبعض الصحابة رضي الله عنهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنتم تعرفون جميعا قصة مرثد رضي الله عنه، وكان يعرف امرأة بغيا قبل أن يسلم وهو في الجاهلية. عناق، نعم، كان اسمه عناق. كان هذا الرجل لما أسلم ونزل قول الله سبحانه وتعالى بسبب هذه القصة، نزل قول الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والمشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. والحديث في سنن الترمذي وغيره أن رجلا من الصحابة، هذا الرجل يقال له مرثد الغنوي رضي الله عنه، كان يعمل ماذا في هذا الوقت؟ كان يعمل مهربا، بس مهرب إيه بقى؟ كان بيهرب الأسرى، كان بيهرب أسرى المؤمنين، يهربهم من مكة يودهم المدينة. لما أسلم كانت دي شغلته، يروح مكة ياخذ الناس المسلمين، يهربهم المستضعفين في مكة يأخذهم إلى المدينة. وفي ذات ليلة من الليالي وهو يفعل ذلك، وجاء متسللا إلى مكة وفي ظل القمر، جاءتهم امرأة كانت تعرفه، كانت بغيا يقال لها عناق، دي كانت يعني صحبته زمان، كانت في الجاهلية صديقة له، وكان قد وعد رجلا أن يحمله من أسر مكة في هذه الليلة. وإن عناقا رأته فقالت له: هلم فبيت عندنا، على هذا القديم يعني، تعال بيت عندنا الليلة، على العادة التي كانت في السابق. فقال: يا عناق، إن الله قد حرم الزنا. شفت ثبات المؤمن وقوته؟ أظن دي جياله على طبق من ذهب كما يقال، ومحدش شايف، في ظلمة ليل لا أحد يراه، ما الذي يمنعه؟ قال يا عناق إن الله، المراقبة هي، قد حرم الزنا. طبعا المرأة يعني إيه الكلام الغريب اللي أنت بتقوله ده؟ طبعا المرأة فتوى في هذا الشأن أنه إذا لم يستجب لها الرجل عايزة بقى تعمل له فضيحة. فقالت يا أهل الخيام هذا هو الذي يأخذ أسراكم، اطلعوا خدوه، الرجل اللي بيأخذ الأسرى بتوعكم اطلعوا خدوه. المهم الذي حصل خلاصة الأمر أن الله سبحانه وتعالى أعماه أو أعماهم عنه فلم يصلوا إليه، وانتظر حتى ذهب الناس وأخذ الأسير وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر وقال يا رسول الله أتزوج عناقا، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فقال لا تنكحها ما تصلح لكش. القاعدة العاشرة وهذه قاعدة مهمة جدا، الدعاء، وهذا سلاح عظيم جدا يواجه المسلم به هذا الصراع العجيب، هذا الدعاء. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولهذا قال سبحانه وتعالى في شأن يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين. أول شيء عمل يوسف أنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى دعا. أنت كذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف. أو العفاف ده اللي احنا نقصده، احنا طبعا بنحفظ الأذكار دي ومنتأملش. أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر قلبي. المهم أن تلجأ إلى الله وأن تعتصم به. ومن ذا الذي لجأ إلى الله سبحانه وتعالى فخذله؟ لا، الله سبحانه وتعالى إذا علم منك الصدق في اللجوء إليه وأنك مبغض لهذه المعصية المقيتة الله سبحانه وتعالى سينجيك. القاعدة التي بعد ذلك 11 هي قاعدة أيضا مهمة جدا، وهي عدم اليأس من عفو الله. فلا تيأس، قد يكون الشاب مارس الحرام والعياذ بالله أو وقع في رذيلة جرته نفسه الأمارة إلى السوء وحصل بقى العواقب الوخيمة اللي احنا تكلمنا عنها في الأول دي، يعني خلاص هذه نهاية العالم، هذه آخرته. لا، ينبغي ألا ييأس من عفو الله سبحانه وتعالى، فلا يصاب باليأس ولا يصاب بالإحباط، لأن الله عز وجل قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أليس هذه المعصية ذنبا من الذنوب؟ بلى، إن الله تبارك وتعالى يغفرها، بل قد زنى أقوام من الصحابة في الجاهلية وغفر الله سبحانه وتعالى لهم ورفع أقدارهم وأعلى شأنهم. فهذا منزلق خطير، يرتكب العاصون معصية واثنين وثلاثة ويتتبعون في الحرام تلو الحرام، وكلما خطر لأحدهم خاطرة أن يتوب قال وماذا عسي أن أتوب الآن بعد أن فعلت وفعلت وفعلت، ده أنا كل مرة بعمل المعصية وارجع لها تاني، أعمل المعصية وارجع لها تاني. لا تيأس من روح الله ولا تيأس من عفوه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه تعالى الودود عز وجل الذي ينادي العصاة ويقربهم منه وهم عتاة متجبرون. رجع القرآن كده، اسم الودود سبحانه وتعالى ورد في موضعين من كتاب الله، لو تأملت الموضعين ومناسبة هذا الاسم للموضعين تعرف يعني إيه الودود. الموضع الأول الذي جاء في سورة هود على لسان شعيب رضي الله عليه الصلاة والسلام واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ثم قال إن ربي رحيم ودود. هذا قيل في من؟ قيل في القوم الذين طغوا وتجبروا وكذبوا رسولهم شعيبا عليه الصلاة والسلام وقد كان يدعى خطيب الأنبياء، وقالوا له وتنكروا له قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. هؤلاء الطغاة المتجبرون خاطبهم شعيب بهذا الاسم، لماذا؟ إن ربي رحيم ودود وقرن بالرحمة. شوف الموضع الثاني في كتاب الله، احنا محتاجين نتأمل في كتاب الله. الله تعالى لما تكلم عن أصحاب الأخدود الذين خدوا الأخاديد للمؤمنين الذين آمنوا بالله ورسله عذبوهم وقتلوهم بالنيران إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. الله يقول هنا ثم لم يتوبوا، هم ذلهم توبة بعد اللي حرقوه في المؤمنين، قتلوا أولياء الله، قتلوا من يؤمنون بالله ولا يشركون به شيئا، هؤلاء تقول ثم لم يتوبوا. نعم، ما السر؟ هيجي بعد شوية. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، لأنه هو الودود يفعل ذلك. أنت تقول يا رب كيف هذا الرجل الذي طغى وبقي طيلة عمره 60 سنة ولا 50 سنة ولا أكثر ولا أول يحارب أولياء الله ويحارب الدعاة إلى الله ويحرق قرى بأكمالها وينسفها نسفا، ثم تختم له أمام العالم كله وعلى مرأى من البشرية كلها بلا إله إلا الله، كيف هذا؟ هذا ليس إليك، هذا ليس إليك، هذا هو إلى الودود سبحانه وتعالى. الودود يفعل هذا مع المتجبرين، مش مع واحد غلبته شهوته فقط فانزلق في منزلق الحرام ولا زنى والعياذ بالله، بس لا، هذا يفعل في من قتل أولياء الله، يفعل في من بارز الله وحارب الله، يفعل في من سب الله جهارا نهارا. هؤلاء يناديهم الله تعالى لأنه الودود. أنت لا تستطيع أن تتصور هذا لأنك لست ودودا، لكن الودود سبحانه وتعالى شأنه شأن آخر. الودود سبحانه وتعالى عرض التوبة على أهل التسليف فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، يعني لو استغفروا تابوا ورجعوا ستغفر لهم. نعم سيغفر لهم سبحانه لأنه الودود، فلا تيأس ولا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني لعلي أن أختتم يعني هذا الكلام فقط لأن الوقت طال بنا، معلش سامحونا. نختتم فقط ب طبعا إن شاء الله أي شيء قصرت فيه وهذا وارد لا محالة، إن شاء الله في الأيام القادمة ستتضح الأمور أكثر وسيدرس الموضوع من جوانب شتى إن شاء الله سبحانه وتعالى. نماذج مشرقة، يعني الكلام اللي بنقوله ده والحياة الصعبة اللي احنا عايشينها دي وعلى مر العصور هذه الفتنة العظيمة التي أعظم الفتن، هل هناك نجحوا أناس نجحوا في اقتحام هذه الفتنة العظيمة؟ هناك نماذج ولا شك، وأعظم نموذج ذكره الله تبارك وتعالى هو يوسف عليه السلام، ونحن أفردنا له كلاما من قبل وأنتم تعلمون ما كان من يوسف عليه الصلاة والسلام. كذلك أنتم لا يخفى عليكم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار فلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وتوسلوا بأعمالهم الصالحة، فكان منهم واحد راود ابنة عم له عن نفسها لما احتاجت إلى المال، يعني ده فعل صعب جدا، احتاجت إلى المال وهي ابنة عمه وفي حاجة، أرادت منه مالا فراودها عن نفسها فأبى إلا أن تمكنه، هذه مشكلة وبلية كبيرة. لكن هذا الرجل كان قلبه نيرا، نحن قلنا القلب طالما في نور حتى إذا جاء عليه شيء غلفه من غبار ونحوه مجرد أن تذكره بالله ينقشع ذلك الغبار والضباب ويظهر نور الله في قلبه. عشان كده يوسف قال معاذ الله، لأن عنده نور في القلب والنور من الله، ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور، سبحان الله وبحمده. هذا الرجل بمجرد أن قعد من هذه المرأة مقعد الرجل من زوجته قالت له اتق الله، اتق الذي مش بتأثر في أي حد، اتق الله هذه لا تؤثر إلا في رجل يخاف الله أصلا. إيه يعني اتق الله؟ هو عارف ربنا، هو لا يعرف الله، فإيه الفايدة أنك تقول له اتق الله؟ مش هيفهم حاجة. لكن اتق الله إنما تنفع من قلبه موصول بالله مراقب له، لكن غلبت عليه شهوته وقع في هذا المنزلق، هذا يكفيه أن تذكره تقول له. هذه المرأة قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي أحب ما تكون إليه، هي أحب الناس إلى قلبه. لكن أرأيتم صعوبة الموقف؟ هذا موقف عصيب جدا في هذا الموقف ويتراجع، هذا دليل على أن هذا الرجل قلبه حي حياة عظيمة جدا في قلبه من الإيمان ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا فرج الله عنه بهذا العمل الصالح، ده عمل صالح كبير جدا، إنه يقوم في مثل هذا المقام ويغلب نفسه، هذا عمل صالح. وأنتم تعرفون أيضا قصة جريج العابد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حينما تعرضت له هذه المرأة الزانية فأبى، فحصل ما تعلمون من ادعائه عليه، ثم برأه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. القصص كثيرة في هذا، منها مثلا ما جاء عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال خرج مع أخيه سليمان بن يسار، هم من التابعين رحمهم الله جميعا، ومع أصحابهما من المدينة، ونزلوا بالأبواء وضربوا الخيام، وكان هناك امرأة من الأعراب جميلة أرادت أن تفتن عطاء بن يسار الزاهد العابد. ما هو في ناس غيتهم بس أن يفتنوا الصالحين والزهاد، لماذا؟ لأنهم عندهم حقد دفين على كل مؤمن مدين أو متدين بدين الله سبحانه وتعالى، حقدا منه، يقول لك هو ده الشيخ ده أنتم فاكرينه، طب والله لا هثبت لكم أنه هو كذا وكذا. هكذا ناس يفعلون هذا في كل زمن وفي كل مكان. قامت هذه المرأة، مش ده يعني الزاهد العابد بتاعكم، فدخلت عليه في خيمته لما ذهب أصحابه وبقي وحيدا، وكان في صلاة فأوجز في صلاة لأنه ظنها محتاجة، يعني رأى خيال ناس فقال لك لعلهم محتاجين حاجة فأوجز في صلاة. ثم قال ألك حاجة؟ قالت نعم. قال وما هي؟ قالت قم فأصب مني وقد تقت إليك ولا بعل لي. لفتنة كبيرة خالص، ليس معهما إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. قالت وإن اشتقت إليك أو تقت إليك ولا بعل لي، قال إليك عني ولا تحرقيني، ولا تحرقيني وتحرقي نفسك بالنار. شوف هو فهمها إزاي، فهمها الأصل موضوعنا، النار حفت بالشهوة دي، ولما تحرقينيش وتحرقي نفسك. هذه مراقبة الله، هكذا عفى السلف رحمهم الله وجعل يبكي وغشي عليه من البكاء إن وقع في الموقع ده، لكن انت عايزه تحرقيني بالنار. هل ننظر نحن الى المساله بهذا الشكل؟ هل ننظر الى انني اذا جعلت هذه القناه الاباحيه واتفرجت عليها ما حدش شايفني الا الله سبحانه وتعالى، الا اخشى هذه الحرق؟ الا اخشى هذه الحروق التي تنتظرني؟ ده انا مفروض افر منها فرارا من الاسد، لاني لازم استشعر الاخره التي لم تعد في قلوب كثير من الناس والعياذ بالله. فجلس يبكي حتى أنه غشي عليه من البكاء، فرأت المرأة الرجل يبكي فتأثرت، إيه ده؟ هو كل ده بكاء لأنه تعرض لهذه الفتنة وخاف أن يعصي الله، فتأثرت وجلست إلى جواره تبكي هي الأخرى، والرجل يبكي وهي تبكي. فجاء أخوه سليمان فوجد الاثنين يبكيان ولا يدري ما القضية، فغلبته نفسه فتأثر فبكى، لا اثنين بيبكوا فرح بكى معهم. شوف السلف كان عندهم رقة عجيبة، احنا الآن لو شفنا واحد بيقول لك يلعب يده لا عز بالله. وجاء بقية أصحابهما ودخلوا الخيمة فرأوا عطاء يبكي وسليمان يبكي والمرأة تبكي، فتأثروا من المشهد ولا يدرون ما القصة، فانخرطوا جميعا يبكون، قعدوا كلهم يعيطوا مش فاهمين حاجة، مش عارفين ايه القصة. فجلس الجميع يبكون إلى أن سكنوا وهدأوا، فقامت المرأة وانسحبت، وقام أولئك وانسحبوا، وأوى كل إلى فراشه. تهيب سليمان أن يسأل أخاه، مرضيش يسأله حتى الموضوع، وبقي الأمر إلى أن سافر، لا سفر إلى مصر. فقام ذات ليلة سليمان وهو يبكي من منامه، فقام سليمان على بكاء أخيه، عطاء اللي هو صاحب القصة وسليمان أخوه، قال ما يبكيك يا أخي؟ فاشتد بكاؤه، ما يبكيك؟ فأصر عليه حتى أخبره، قال أخذ عليه العهد ألا يحدث أحدا بذلك. قال رأيت يوسف النبي عليه الصلاة والسلام في النوم فجعلت أنظر إليه، فلما رأيته ورأيت حسنه بكيت في المنام، فنظر إلي وقال ما يبكيك أيها الرجل؟ فقلت بأبي أنت وأمي يا نبي الله، ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتليت به من أمرها وما لقيت من السجن وفرقة يعقوب، فبكيت من ذلك وجعلت أتعجب منه. فقال له يوسف عليه السلام في المنام: فهل لا تعجبت من صاحب المرأة البدوية بالأبواء؟ اللي هو مين؟ اللي هو نفسه. قال يوسف: فهل لا تعجبت من صاحب المرأة البدوية بالأبواء؟ يقول له ذلك في المنام: فعرفت الذي أراد، فبكيت واستيقظت باكيا. وقص عليه قصة المرأة التي كانت في الأبواء. هكذا كان السلف رضي الله عنه. قصص السلف كثيرة جدا، لكنني أريد أن أختم بشيء. يعني إذا كان الرجال أيضا يصبرون عن الحرام، فكذلك في النساء صور مشرفة، والصور كثيرة كثيرة، لكن لعل أشهرها قصة تلك المرأة، كما يحكي ذلك سعيد بن جبير رضي الله عنه. قال: كان عمر رضي الله عنه إذا أمسى أخذ درته ثم طاف بالمدينة، فإذا رأى شيئا ينكره أنكره. فبينما هو ذات ليلة يعس، إذا مر بامرأة على سطح وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني، وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. ثم تنفست الصعداء وقالت: هان على عمر ما لقيت الليلة، لأنه أرسل زوجها إلى الجهاد. فضرب الباب عمر، وامرأة مغيبة يدق عليها الباب في هذه أو في هذا الوقت، من؟ فلما علمت أنه عمر وأحست بأصوات حوله فتحت، فأرسل فقال لها: أعيدي علي ما قلت. فأعادت، فقال: أي بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: شهرا. طبعا هذا لما دخل عمر على حفصة رضي الله عنها سألها، قالت: شهرا واثنين وثلاثة، وفي الرابع ينفذ الصبر. فجعل عمر 4 أشهر، وفي رواية أنه أرسل لما سأل المرأة زوجك في, في, في, في أي جيش، في أي مكان، في أي موضع، فلما علم بالمكان أرسل أن أرسلوا إلي هذا الرجل. أولئك أقوام أحبوا الله سبحانه وتعالى، وخافوا أن يقابلوا الله سبحانه وتعالى وهم متدنسون. كيف يلقى الله زان بدين الزنا؟ كيف يدخل على الله بهذه القاذورات ولما يتطهر منها؟ كيف يدخل ويريد أن يجاور القدوس في حظيرة القدس، في جنة عرضها السماوات والأرض، سقفها عرش الرحمن تبارك وتعالى، وهو متدنس بهذا؟ هذا لا يليق به، عليه أن يرجع إلى الله. نحن يا عباد الله لا يصبرنا إلا الرؤية وإلا الاشتياق إلى الفلاح والفوز بجنة الله تبارك وتعالى وبرضا الله تبارك وتعالى، والذين هم لفروجهم حافظون. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هم فيها خالدون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه، يعني فرجه، أضمن له الجنة. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا العفة والعفاف والصبر عن المحارم والمحرمات، واجعل بيننا وبينها برزخا وحجرا محجورا. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أسأل الله أن ينفعنا جميعا بذلك. في وقت يقول السائل: هل هناك حكم في خلوة الأخ بأخته مع الدليل؟ أخته التي هي أخته، يعني الأصل أن الأخوات محرمات بكتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ. قال فذكر منها وإيه؟ وأخواتكم، حتى قال: وأخواتكم من الرضاعة. فالأصل أن الأخت من المحارم، وضابط المحرم أو شأن المحرم أنه يجوز له أن يختلي بمحرمه، هذا هو الأصل في الأحوال العادية. لكن إن وجدت ريبة معينة بأن كان هذا الولد أو هذا الرجل فاسقا، فإنه ينبغي ألا يخلى بينه حتى وبين محارمه. يعني إن كان مثلا بيشرب مخدرات، إن كان يعني مبتلى بشيء من هذه القذرات والعياذ بالله، أو كان فاسقا معروف عنه أنه ليس عنده مروءة وكان ديوثا معروف بذلك، فهذا لا يجوز له أن يختلي حتى بأخته. وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: واحتجبي منه يا سودة، وإن كان ظهر أنه من محارمها. يقول: قلبه أعمى بالإيمان، لا يعلم ما في الدنيا إلا اللعب واللهب، يريد أن يتوب، فماذا يفعل؟ الذي ابتلي بهذا البلاء وهو الالتهاء بالدنيا وما فيها، هذا داء يصيب الناس حينما يبعدون عن دين الله سبحانه وتعالى. أول ما يفعله هذا الرجل، أولا إن كان السائل يتكلم عن أحد في الخارج فسنجيب عنه، وإن كان يقول عن نفسه تواضعا أو شيئا من هذا القبيل، فنقول إن الذي أحضره إلى هذا المكان قد قذف في قلبه بذرة إيمان. الذي أحضره وجاء به وأخذ بناصيته إلى هذا المكان سبحانه وتعالى قد أشعل في قلبه بذرة من نور سبحانه وتعالى. هذا الرجل عليه أن يلجأ إلى الله. مبدأ الأمر أن يعرف الحقيقة، أن يعرف الشأن على حقيقته، أن يعرف لماذا خلق، أنه خلق في هذه الدنيا لا ليبني بيوتا ولا ليسكنها ولا ليتزوج ولا ليتنعم فيها ولا ولا ولا، وإنما خلق ليجتاز الامتحان ويجتاز البرزخ الذي بينه وبين مسكنه الأول الذي كان فيه ثم أهبط منه. ينبغي أن تكون هذه هي ما يشغل المؤمن في حياته، حياته كلها بقى مبنية على هذا. إن أكل أكل لهذه الغاية، إن شرب شرب لها، إن تزوج تزوج من أجل الحفاظ عليها. ما أنا ما جيش أضيع نفسي، أنا مش عايز أضيع نفسي، أنا أريد أن أصل إلى بر الأمان. كيف أصل إليه؟ باتباع هذا الدين، بالتوحيد أولا، عبادة الله وحده لا شريك له، ثم اتباع شرعه تبارك وتعالى وتحكيمه في كل أموري الخاصة والعامة. ثم يسأل الله سبحانه وتعالى، يسأل الله تعالى الدعاء، ينطرح في جنح الليل بين يدي الله، يقول: يا رب، يا رب، لا أملك لنفسي شيئا، قلبي ليس ملكا لي، يا رب أنت الجبار الذي يجبر القلوب، أنت الذي تجبرها، أنت الذي تسد حاجتها، أنت الذي تسد فقرها للاضطرار والاختيار. يا رب لا أستطيع أن أحبك، لا أستطيع أن أشعر بآثارك في هذا الكون الفسيح، يا رب اقذف في قلبي نورا. بغير أن تلجأ إليه لن يفتح لك الباب. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، هو الجبار تبارك وتعالى الذي يجبر كسرها والذي يجبره على ما شاء قدرا سبحانه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إلجأ إليه، مرغ وجهك في التراب له في ظلمة الليل حيث لا يراك أحد، قل له: يا رب الهداية الهداية، يا رب أسألك الهداية، أسألك إياها ليل نهار لما أحس بها، لا أحس بحبك، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، أسألك أن ترزقني الإيمان، اللهم أذقني حلاوته، اللهم أذقني حلاوة كتابك، اللهم إني لا أستطيع تدبره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القلوب بيد الله، الأقفال مفاتيحها عند الله، وهو الفتاح العليم. بغير هذا الباب لا علاج لك. ابدأ من العلاج من الباب ده، ما تقولش في شيخ هيهديني ولا واحد هيوعزني ولا حتى هينصحني. كل هذا لا يكون إلا بعد أن يذكرك الله، وهو الأول سبحانه، وده من معاني إيمانك بسم الله الأول، أن يذكرك أولا فيقول: عبدي هذا أريد أن أرده إلي، فسأعلمه أن يذكرني وأن يحبني. فحبك أنت لله وذكرك لله محفوف بذكرين من الله، ذكر أول لأنه الأول سبحانه، كل شيء ابتداؤه من الله، هو الأول والآخر، هو الذي ذكرك أولا، ولولا أنه ذكرك ما قذف في قلبك النور وما جاء بك إلى هنا، ولا قادك إلى الصلوات ولا إلى الطاعات، فعليك أن تلجأ إليه وأن تقطع كل الأسباب دون ذلك. كل الأسباب ليس لها قيمة إلا هذا الباب، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي سيغير قلبك. ثم عليك بصحبة طيبة، أطع الله معهم، وإن كنت على شيء من المعاصي والفجور تفجر مع بعض الناس فهؤلاء اعتزلهم تماما، فإن الصاحب ساحب كما يقال. هل لتارك الصلاة عذر؟ ولكنه غير لا أدري هذا اسم متعظم في الصلاة أو منتظم، نعم، ولكنه غير منتظم في الصلاة وليس تاركا لها على الدوام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. لا عذر لأحد في ترك الصلاة إلا في موت، إلا في موت أو امرأة حاضت أو كانت نفساء، وغير هذا فلا عذر له. إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، وإذا لم يستطع قائدا صلى مستلقيا أو على جنب، على جنب عفوا، وإلا فيصلي مستلقيا أو على أي صورة يستطيعها، وهذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فلا عذر له في ترك الصلاة. وهذا الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا عليه بالعلاج السابق، عليه أن يلجأ إلى الله إذا كان فاهم الحقيقة جيدا. وإلا لو هو فاهم أن الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، نخوض ونلعب، قاعدين نلعب وخلاص، وهنموت ونروح ونتنسي، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل. إذا كان حريص على نفسه وخايف على نفسه ومدرك لما سيكون بعد الموت، عليه أن يبحث خلف هذا الأمر، عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يلتزم بما ذكرناه من قبل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويحفظنا جميعا من عواقب الحرام. يقول: الحكم البيع بالتقسيط. مذهب جماهير أهل العلم أن البيع بالتقسيط جائز إذا افترق البيعان على اختيار إحدى البيعتين، بمعنى إنه لا يجوز له أن يقول: هذه السيارة سأبيعها مثلا نقدا بخمسين ألف وبالقسط بسبعين أو بثمانين، تقول له ماشي، ثم يفترقان لا يختاران إحدى البيعتين، هذا لا يجوز. بمعنى أنه هيسيبوا الحاله، والله إذا جهزت الخمسين هجيبهم لك، ما جهزت شيبوا سبعين بعدين. إذن كده أصبحت بيعتين في بيعة، وأصبح المال الزائد في مقابل الأجل، فيكون عين الربا. لكن إذا افترق على إحدى البيعتين فهذا لا حرج فيه، يقول له: أنا ببيع العربية حتى لو كانت نفس السلعة، لا بأس لا بأس. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لم يخالف في هذا إلا نذر قليل من أهل العلم، لكن جماهير أهل العلم على هذا الذي أقوله، وهو الراجح الذي تؤيده الأدلة. إذا قال له: هذه السيارة بخمسين إذا خدتها دلوقتي ودفعت فلوسك، وبسبعين لو هتدفع لي على أقساط، فقال: خلاص أنا أختار سأخذها بسبعين على أقساط، هذا لا بأس به إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأكتفي بهذا القدر لأنني قد أطلت، وأعتذر عن الباقي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.